بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله سبحانه وتعالى الكتاب الكريم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قوله تعالى والأرض مددناها هذا في معرض الامتنان على العباد، قد امتن الله سبحانه على العباد بخلق السماء وأن جعلها سقفا محفوظا، وامتن عليهم بأن زين السماء الدنيا بمصابيح، وامتن عليهم بخلق ما في السماوات والأرض جميعا لهم، إذ قال والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى أخرى، فيقول تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مددناها بمعنى بسطناها، وألقينا فيها رواسي والمراد الجبال، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي مقدر معلوم، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. أما قوله تعالى ومن لستم له برازقين فالمراد به، والله أعلم بمراده، المراد به الدواب الأنعام والبهائم ونحو ذلك، فالمعنى ورزقنا دوابكم وأنعامكم، هذا معنى قوله ومن لستم له برازقين. إما أن يكون في معرض الامتنان يكون المعنى وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم فيها دوابا وأنعاما أنتم لا تستطيعون رزقها بل نحن نرزقها وإياكم. قوله تعالى ومن لستم له برازقين المراد به الدواب التي لا تملكون أنتم رزقها بل الله سبحانه وتعالى يرزقها. ومن لستم له برازقين، وإن من شيء أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء هذا عموم، وكل شيء خزائنه عند الله، فعلى ذلك المال خزائنه عند الله، الصحة والعافية خزائنها عند الله، كذلك العلم خزائنه عند الله، والفهم خزائنه عند الله، الوضاءة والوسامة والجمال خزائنها عند الله، فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى خزائنه. فعلى ذلك من أراد شيئا فليسأل الله عز وجل من فضله، من أراد شيئا فليسأل الله عز وجل من فضله، فخزائن كل شيء بيديه كما قال في الآية الأخرى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. وهنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فمن أراد سعة في الرزق فليسأل الله، من أراد عافية في البدن فليسأل الله، من أرادت من النسوة ذرية بل ومن الرجال ذرية فليسأل الله، من أراد علما فليسأل الله، فهكذا خزائن كل شيء بيديه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه خبر لكن من ورائه حث على الدعاء والسؤال، حث على سؤال الله من فضله كما قال واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم عليما. قال سبحانه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إجابة على سؤال إذا كانت خزائن الأشياء عند الله فلماذا لا يفتح خزائنه على خلقه؟ وقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه على نحو من هذا السؤال، فدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد رأى الحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس قائلا: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم أجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم أجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وبين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من كتابه السبب الذي من أجله أحيانا يضيق على العباد، فقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وبين الله سبحانه أيضا ذلك في آيات أخرى إذ قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال في شأن ابن آدم: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالحاصل من ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل بقدر كما قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. أرسلنا الرياح لواقح، هل كل الرياح لواقح أي تلقح، أم أن من الرياح رياح ليست بلواقح؟ وما معنى لواقح؟ من العلماء من قال: لواقح تجمع السحب وتدخلها في بعض، ومنهم من قال: تلقح النباتات فتحمل بذورا من الذكور إلى الإناث. وكل ذلك صحيح، وكل ذلك وارد ومحتمل أيضا. قال تعالى: وارسلنا الرياح لواقح. تعلمون أن الرياح أقسام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، أي نصرت يوم الأحزاب بريح يقال لها الصبا، نصرت بالصبا. أهلكت عاد بالدبور، بريح اسمها الدبور، وكانت ريحا عقيما لا تلقح، إذ الله قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما كان من ورائها شيء نافع أبدا إلا نفعا لأهل الإيمان إذ الله نجاهم من أهل الكفر، إذ الله قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين أي أنه ينزل أحيانا يتبخر ولا تستطيعون حفظه إلا القليل منه، وأحيانا يتسرب في الأرض فلا تستطيعون الاحتفاظ به إلا لأمد معلوم، وبعض الماء ليس جميعا. قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ورد في سبب نزول الآية سبب في سنده ضعف، وإن تساءل بعض العلماء في تحسينه، حاصله أن امرأة كانت من أجمل النساء تصلي في الصف المقدم من النساء وكانت وضيئة حسناء. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. كانت هذه المرأة تصلي في الصف المقدم، وكان ثم رجل يصلي في الصف المؤخر وينظر من تحت إبطه ليراه، السند لذلك بأن أنه ضعيف، لكن لازم التنويه عليه إذ هو موجود في التفاسير. فكان ينظر من تحت الإبط يراها، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هكذا ورد هذا السبب، وفي سنده مقال. ومن العلماء من قال: المستقدمون هنا هم الذين ماتوا قديما، والمستأخرون هم الذين سيموتون، أعني بتعبير أوسع المستقدمون كل من مضى، المستأخرون كل من سيأتي. فهذا وجه: علم ربي من مات وعلم ربي من سيأتي. والوجه الثالث أن المستقدمين هم المستقدمون في أعمال البر، السابقون إلى أعمال البر، والمستأخرون هم المتأخرون عن أعمال البر، الغارقون في المعاصي. فكل هذا داخل في التأويل وغيره أيضا. وفي باب التقدم إلى الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدموا أي أيها المصلون فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال بعض الشراح: أي يؤخرهم الله عز وجل عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. أنتم تعلمون أن دخول الجنة على مراحل وأزمنة متفاوتة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فالشاهد أنهم على مراحل، دل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين قريبا، في رواية بخمسمائة عام نصف يوم. ومن الدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب الغنى محبوسون عن دخول الجنة، أصحاب الجد محبوسون. غير أنه أمر بالطالحين وغيرهم إلى النار الحديث. وشهد أن أصحاب الجد أي الغنى والحظ والوجاهة يتأخرون عن دخول الجنة، فدل ذلك على الدخول المرحلي. قال تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، أي يجمعهم جميعا يوم القيامة، إنه حكيم في جعل فريق منهم مستقدم وفي جعل فريق منهم مستأخر، حكيم في كل ما يشرع ويصنع، إنه حكيم عليم، عليم بالأمم التي أبادها وأفناها وبالأمم التي ستأتي. ثم قال تعالى مذكرا بقصة الخلق وبدايتها، قصة خلق آدم عليه السلام، وقد تكررت مرارا في كتاب ربنا، وردت في سورة البقرة، وردت في سورة الأعراف، وردت هنا في سورة الحجر، في عدة سور من كتاب الله، لكن بسياقات متنوعة وبتصريفات حتى يعقل من لا يعقل. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. أما الإنسان هنا فليس المراد به عموم الإنسان، إنما المراد به واحد هو آدم عليه السلام، لأن الله قال في شأن ذرية آدم: ألم يكن نطفة من مني يمنى. فآدم هو الذي خلق من طين، وذريته خلقت من مني يمنى، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فكلمة الإنسان، وهذه قاعدة في التفسير وأصل من أصوله، حاصلها أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها، ولكنها في موطن ما تلبس معنى معينا لا تتجاوزه. فالإنسان أحيانا يطلق على آدم عليه السلام، وأحيانا يطلق على ذرية آدم، وأحيانا يطلق على آدم وذريته معا. وقد ورد ذلك في سورة الإنسان، إذ الله قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هنا آدم عليه السلام قالوا هذا الحين من الدهر ما بين خلقه إلى نفخ الروح فيه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة من ذريته، لأن آدم ما خلق من نطفة إنما خلق من تراب. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. أما الحمأ الطين، الحمأ المراد به الطين، والمسنون المتغير، الصلصال معروف. أما ما ورد في شأن خلق الإنسان من تراب، يا أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. الإنسان خلق من تراب، وكذلك خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هنا من صلصال من حمأ مسنون. هكذا ورد أيضا خلق من طين. فما هذه الاختلافات وما هذه التنوعات؟ كل ذلك كما قال العلماء من مراحل خلق الإنسان، فأصله تراب، خلق التراب بالماء فأصبح طينا، ترك الطين حتى تغير فأصبح حمأ مسنونا أي متغيرا، بعد ترك حتى تحجر فأصبح صلصال كالفخار. فكلها مراحل لما خلق منه آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون أي متغير، من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أما الجان خلق من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قيدت النار هنا بأنها نار السموم. قال بعض العلماء وطرف اللهب إذ هو أشده وأنكى. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر قول ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هكذا يخبر الله ملائكته قبل خلق آدم عليه السلام، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. السياق مقدر محذوف معلوم، فالمعنى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فخلقه الله وسواه ونفق فيه من روحه وأمرهم بالسجود فسجد الملائكة. هنا شيء مفهوم من السياق فهم من قرائن أخر ومن آيات أخرى. فقعوا له ساجدين كيف ذلك؟ وقد علمنا أن السجود عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فكيف سجدت الملائكة لآدم؟ قال فريق من الشراح هذا سجود التحية وقد أذن الله فيه، بل أمر الله به ها هنا. فلما كان سجودا للتحية لا سجود عبادة جاز، ثم إنه امتثال لأمر الله وهذا مقدم. شيء آخر في شأن سجود التحية قول الله تعالى في شأن يوسف عليه السلام وإخوته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قوله في صدر الصورة يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشاهد أن هذا سجود تحية سيقول لمن كان قبلنا منعنا منه نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منعت منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكن منعنا منه في شريعتنا. أما القصة الواردة التي فيها أن معاذا قدم من اليمن وقد رأى أهلها يسجدون للقساوسة هنالك، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاه النبي عن ذلك فالسند بهذه القصة ضعيف. أما الثابت حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليه. حاصل أن سجود التحية كان سائغا عند من كان قبلنا، نسخ في شريعتنا، قال تعالى إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أتبعت بقول أجمعون. لماذا؟ وكلمة كل من صيغ العموم، ألم يكن بكاف أن يقال فسجد الملائكة كلهم؟ فالجواب بلى، لكن لما كانت كلمة كل أحيانا تحتمل البعض ليس التعميم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فحمل العلماء الكل على الأكثر كما قالت في رواية كله إلا قليل. وكذلك وردت كلمة كل في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم ما تركت أشياء لأهل الإيمان لم تدمر. وكذلك قوله تعالى في شأن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء لها عرش كريم، وأوتيت من كل شيء لم تؤتى ما أوتاه سليمان من تسخير الريح. فلما كانت كلمة كل أحيانا يعتريها الاستثناء أحيانا لا تقع في موقعها من التعميم، أتبعت بكلمة أجمعون لنفي أي التباس إلا إبليس، سجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا على وجه قوله تعالى صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك للتأكيد لنفي أي التباس. ونحو وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فقد علم أن الطير يطير بجناحيه، كل ذلك على سبيل التأكيد ونفي التباسات. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذه الجزئية وهذا الاستثناء أوقع البعض من العلماء في بعض الإشكالات والأطروحات. الحاصل فيه كيف ذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهل إبليس من الملائكة أم أن الاستثناء منقطع؟ وما معنى الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى منه من غير جنس المستثنى، فتقول مثلا جاء القوم إلا حمار، حمار ليس من القوم، وكما قال القائل وبلدة ليس بها أنيس، وبلدة ليس بها أنيس، إن اليعافير وإن العيس. الحاصل أنه أحيانا يأتي المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، من العلماء من قال إذن إبليس من الملائكة لأنه استثنى منهم ولأنه عوتب لما لم يسجد، فالأمر لم يكن موجها للجن، الأمر بالسجود لم يكن موجها للجن، فلما امتنع إبليس وتوجه إليه اللوم دل ذلك عندهم على أنه من الملائكة. الاستدلالات التي استدل بها القائلون بأن إبليس من الملائكة هو الجمهور تتمثل في الآتي: أولا قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ثانيا توجيه اللوم إليه وقد علم أن الله قال للملائكة إني خالق بشرا، هذه حجة القائلين بأن إبليس من الملائكة. وقال آخرون من العلماء بل إبليس من الجن بقرينتين، الأولى قوله تعالى هو صريح في بابه، بل نص إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا صريح في أنه كان من الجن. وكذلك قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، وعلم أن الذين خلقوا من النار هم جن. قول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لك. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لك. فمن أجل هذا قال فريق من العلماء إن إبليس من الجن ظاهر الآية الكريمة ولأصل خلقه. وأجابوا عن الاستثناء هنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون بأنه استثناء منقطع، لأن المستثنى منه ليس من جنس المستثنى. وأجابوا على التسريب على إبليس لعدم السجود بأنه وإن كان من الجن لكن اتجه الأمر إليه بالسجود مع الملائكة، كذا أجابوا. ومن العلماء من قال كان من فصيلة من الجن ولكنهم محشورون في الظاهر مع الملائكة، فهذا قول ثالث. والقول المتوسط هو ما سبق أنه من الجن والاستثناء منقطع، وأمر بالسجود مع الملائكة إذ أمروا بالسجود، والله أعلم. أما اشتقاق إبليس فمن العلماء من قال هو مشتق من الإبلاس، والإبلاس هو الإياس من رحمة الله، ومنه قول سواد بن قارب لعمر رضي الله عنه عجبت إلى الجن وإبلاسها، لما قال له عمر أخبرني بأحدث شيء أردك إياه جنيتك. كان سواد بن قارب له اتصالات بالجن أو قبل أن يسلم، فجلس سواد بن قارب يحكي له بعض ما كانت الجنية تأتيه به، وكان فيما قال عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. وجلست جنيته تردد عليه يا فصيح أمر نجيح رجل فصيح، يا نجيح أمر جليح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، توقظه ثلاث ليال. الشاهد أن الإبلاس بمعنى الإياس من قوله عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. فالحاصل أن إبليس مشتق من الإبلاس وهو الإياس من رحمة الله، فقد انقطع رجاؤه في الجنة، لأن الله قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هل يجوز لك أن تقول يا هذا صاحب القلنسوة الصفراء اللهم اهد إبليس؟ لا يجوز، اعتداء في الدعاء، لأنه قد سبق وأخبر الله سبحانه وتعالى أن إبليس في النار، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هل يجوز لك أن تقول اللهم اهد الناس جميعا؟ يجوز؟ لا يجوز. إذا كنت تقصد عموم الخلق فلا، إذ الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن إن كنت تقصد ناسا معينين فلا بأس بذلك، لأن كلمة الناس أيضا أحيانا تطلق على فئة دون أخرى، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس، فالقيل الناس، ونقول لهم ناس، الذين جمعوا لهم ناس، الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا أطلقت الناس على شرائح معينة، الأولى أهل النفاق، الثانية أهل إيمان، والثالثة أهل كفر. فعلى ذلك هناك اعتداء في الدعاء يفعله بعض الأئمة ولا يشعر، قال اللهم اهد الخلق كلهم، وقد أخبر الله أن منكم كافر ومنكم مؤمن، قال هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، أبى أن يكون مع الساجدين في سورة طه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، هذا مقتصر على كلمة أبى، إن أبى معنى امتنع، وإن اختصرت ومن جاءت الآية في سورة طه مقصرة على إن إبليس أبى، لكن هنا إيضاح لها، فيقول أبى أن يكون مع الساجدين فيصلح كمثال لتفسير القرآن بالقرآن. وهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة في التفسير. فالأصل الذي سبق ذكره أن الكلمة تتعدد معانيها. أصل آخر أن القرآن يفسر بالقرآن، وقوله إلا إبليس أبى مفسر إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ولتفسير القرآن بالقرآن أمثلة كثيرة جدا، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فإذا رمت تفسير عسعس وتنفس أتيت بقوله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، من عسعس بمعنى أدبر وتنفس بمعنى أسفر. فأصل من أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة أن القرآن يفسر بالقرآن. إلا إبليس أبى، أبى بمعنى امتنع من الإباء وهو الامتناع، بل الإباء أشد الامتناع. كلمة امتنع خفيفة بعض الشيء، شخص يرفض الأمر، لكن أبى من الإباء وهو أشد الامتناع. ومنهم قول شخص في آخر هذا رجل أبي أو هذه فتاة أبية. أبية أي ممتنعة أشد الامتناع، رجل أبي أي ممتنع أشد الامتناع. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. سأله ربه سبحانك يا ربنا ما أحلمك، سأله عن سبب امتناعه. كان بالإمكان أن يؤاخذ أشد المؤاخذة وأن يعذب أشد العذاب في حال امتناعه، ولكننا نتعلم من كتاب ربنا، فربنا حليم. سأله عن سبب امتناعه، سأله عن سبب امتناعه، وربي أعلم لماذا امتنع. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما حملك على ما صنعت. فالحاصل أنه يستفسر من الأشخاص عن أسباب صنائعهم التي صنعوا. قال يا إبليس ما لك أن تكون مع الساجدين، ما الحامل ما المانع لك من السجود؟ هل مرض؟ هل أنت مريض؟ أنت معذور؟ ما لك أن تكون مع الساجدين؟ من الآية الأخرى ما منعك أن تسجد إذ أمرته؟ فإذا الذي بدأ منه خلاف يسأل عن سبب هذا الخلاف الذي خالف به الناس. يا إبليس ما لك أن تكون مع الساجدين؟ فإذا صدر من أخيك شيء مخالف اسأله، سأله لماذا صنعت ذلك، لماذا صنعت هذا الأمر المستغرب. إن كانت هناك قصة ولا أعلم لها سندا ثابتا، بل متنها في أيضا نكارة، متنها في نكارة وسيرى وجهها، أن أحيانا قد يدندن بها بعض الخطباء. فحواها أن عمر أتته ثياب أو أقبية فقسمها بين أصحابه، أعطى كل واحد ثوبا، فأعطى ولده عبد الله ثوبا وهو أخذ ثوبا وكل أخذ ثوبا. فكان عمر طويلا فأخذ ثوب ولدي عبد الله وخيطه ووصل به ثوبه، إن ثوبه كان قصيرا جدا. فخرج على الناس يخطب ويحثهم على السمع والطاعة، فقام له سلمان الفارسي فقال لا سمع ولا طاعة لك يا ابن الخطاب بعد اليوم. قال لما؟ قال عليك ثوبان وكل منا له ثوب. فقال عمر يا عبد الله ابن عمر تعال. ذهب إليه قال أناشدك الله، أناشدك بالله أن تخبرهم عن أمري. وقال لهم إن ثوب أبي كان قصيرا، أي إن ثوب أبي لم يكفه لطوله، فأخذ ثوبي ووصله به. قال سلمان متراجعا الآن نسمع ونطيع. هذه القصة أولا لا نعلم لها سندا ثابتا، ثم ثانيا فيها مخالفة، لأن المسلم لا ينزع يدا من طاعة بمعصية صدرت من الأمير أو لاختلاس خفيف صدر من الأمير، لأن النبي قال عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله فيه برهان. أذكر ذلك لأن البعض أحيانا يأخذ مثل هذه القصص ويسوقها ولا يحرر السند، فمن ثم منها شيء خفي مضر، وهو الخروج على الأمير بمجرد أي زلة تصدر منه. هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة قال: أمرنا أن لا ننزع يدا من طاعة إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فليست كل معصية تخول بالقوم أن يخرجوا على الأمير. قال تعالى: قال إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي الآية الأخرى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض العلماء: أولا إبليس حسد آدم. قالوا: فهذا أول ذنب صدر من إبليس هو الحسد، والحسد كما لا يخفى عليكم له سلبياته وضرره. قد قتل ابن آدم الأول أخاه حسدا أيضا، فامتنع إبليس حسدا، ثم قياسا باطلا فقال: أنا خير منه، وعلل الخيرية بشيء: خلقتني من نار وخلقته من طين. فقالوا: النار أفضل من الطين.